ما رأيكم في المحدث ناصر الألباني؟ وهل هو فقيه؟ وهل نأخذ بجميع ما يقول في تضعيف وصحيح الأحاديث؟ الشيخ ناصر الدين الألباني من خيرة العلماء ومن أفاضل العلماء، ورجل علامة معروف عندنا بالخير والاستقامة ورشد العقيدة، ولكن لا يتم الأخذ بكل ما قال. لا حرج من يقول أن أحد من الناس يؤخذ بكل ما قال، حتى شيخ الإسلام ابن تيمية له من أكبر العلماء لا يؤخذ بكل ما قال، وإنما يؤخذ بما وافق الدليل ورجع للدليل وقالت عليه حجة. أما ما اتضح أنه غير صحيح أو أخطأ فيه فلا، لكنه علامة وإجاباته جيدة وغالب ما يتكلم فيه صحيح وجيد، ولكن قد يغلط بعض الأشياء، قد يخطئ بعض الأشياء مثل غيره من الناس. ما من عالم إلا وله أخطأ، حتى لا يهمه أخطأ مالك وأبو حنيفة والشافعي، وواحد له أغلاط، وأحمد بن حنبل وسفيان الثوري والأوزاعي وغيره، كل واحد له أغلاط معروف وأخطأ لا يجوز النقص بها. يكون عالم له أغلاط وله أخطأ، لكن طالب العلم يتأمل ما قاله هو وغيره، فمن وافق الدليل أخذه وما خالف الحق تركه، والعامي يسأل أهل العلم عما أشكل عليه.